قال رحمه الله: القول في التمتع. فنقول إن العلماء اتفقوا على أن هذا النوع من النسك الذي هو المعني بقوله سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لا شك أن هذا هو الذي أشارت إليه الآية التي أشار المؤلف وذكر جزءا منها، وهي قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا هو التمتع، ورد ذكره في كتاب الله عز وجل، ولكونه ورد في الكتاب العزيز أخذ أيضا بعض العلماء ذلك دليلا على أن التمتع أفضل الأنساك الثلاثة. قال: وهو أن يهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج من الميقات. وذلك ما صفة التمتع؟ يعني أن يذهب أحدنا مثلا هنا سيحرم من الميقات المعروف الذي يعرف بأبيار علي، وهو الذي يسمى بذو الحليفة فيما مضى، والآن يطلق عليه أبيار علي، وفيه علامات وفيه مسجد كبير معروف. فإذا ما دخل الإنسان في النسك في ذلك المكان ويحسن أن يكون بعد فريضة أو إن كان أيضا بعد صلاة تطوع أو أن يتوضأ ويصلي سنة الوضوء هناك يحرم. فإذا ما دخل في النسك يقول لبيك عمرا ثم ينطلق ملبيا حتى يأتي البيت فيطوف بالبيت سبعا، وسيأتي الكلام عن الطواف مفصلا إن شاء الله، ثم يذهب فيصعد على الصفا فيطوف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ذهابه واحد ورجوعه آخر وهكذا حتى يتم السبعة، ثم يحلق إن كان هناك وقت بينه وبين الحج لينبت شعره، وإن كان الوقت ضيقا فيحسن به أن يقصر حتى يظل شعره قائما لأنه سيحتاج إليه بعد ذلك، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من مكة، لا يذهب إلى الميقات وإنما من موضعه الذي هو كان فيه كما فعل الصحابة رضي الله عنه. قال: وذلك إذا كان مسكنه خارجا عن الحرم ثم يأتي. أما إذا كان مسكنه في الحرم فهذا سيتكلم عن الوالي، ثم يأتي حتى يصل البيت فيطوف لعمرته ويسعى ويحلق في تلك الأشهر بعينها، يعني في أشهر الحج كما قلنا. العمرة يعني يشترطون في المتمتع شروطا ثلاثة: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج كوقتنا الآن، ويفرغ منها أن يؤديها في أشهر الحج، ثم ثالثا يحج في نفس هذا العام. يعني لو أن أحدنا ذهب الآن إلى مكة فاعتمر، إذن هو اعتمر في أشهر الحج وفرغ من العمرة في وقت من أوقات أشهر الحج ثم يحج هذا العام، هذا هو المعتمر، هذا هو المتمتع الذي جاء ذكره في كتاب الله عز وجل، وهو أيضا المتمتع الذي حض رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يفسقوا حجهم وأن يجعلوه عمرة، وأكد عليهم ذلك وسيأتي بيانه إن شاء الله. ثم يحل بمكة. ثم ما معنى يحل بمكة؟ أن يصبح حلالا يرجع كحالتنا الآن، يلبس ملابسه ويتمتع بكل شيء إلا ما يحضر عليه كما قلنا من الصيد، أما فإن له أن يأخذ من شعره وأن يقلم أظفاره وأن كذلك أيضا يتطيب وأن يلبس ما شاء من اللباس وأن يغطي رأسه وأن يجامع أهله، كل هذه الأمور، وله أن يتزوج، له أن يعقد، وله أن يعقد له، كل هذه الأمور يتمتع بها كغيره. ثم ينشئ الحج في ذلك العام بعينه. ثم ينشئ أي يحرم بالحج، أي يهل بالحج في عامه ومن مكة وفي تلك الأشهر بعينها من غير أن ينصرف إلى بلده، إلا ما روي عن الحسن أنه كان يقول: هو متمتع وإن عاد إلى بلده. يعني مراد المؤلف هنا كلامه عن المتمتع فيما يتعلق بالدار. لو أن إنسانا سافر من المدينة من هنا إلى مكة ثم أدى العمرة في هذا الوقت، إذن هو أدى العمرة في الوقت المطلوب وفرغ منه ثم سافر. بعض العلماء يقول إن سافر إلى غير أهله، لو قدر أن أهله في المدينة فسافر إلى الطائف أو إلى الرياض أو إلى بلد آخر، قال أنه في هذه الحالة لا ينقطع تمتعه. ومنهم من قال من كان سفره دون مسافة القصر فلا ينقطع تمتعه، ومنهم من قال بذلك مطلقا. والقصد هنا هل هذا الذي يعود إلى أهله أو يعود إلى غير أهله على القول بأن تمتعه قد انقطع، القصد هل يلزمه هدي أو لا؟ ونحن نقول الأحوط في هذا والأولى أنه يهدي. إذن المقصود إنما هو الدم الذي يذبحه عن ماذا؟ عن التمتع. قال إلا ما روي عن الحسن أنه كان يقول، القصد بالحسن الحسن البصري أحد أكابر وعلماء التابعين، أنه كان يقول هو متمتع وإن عاد إلى بلده ولم يحج، أي عليه هدي المتمتع المنصوص عليه. أما المشهور عن عمر رضي الله عنه وعن ابنه عبد الله أن من حصل له مثل ذلك فسافر إلى غير أهله فإنه متمتع، وهذا هو أولى الأقوال. يعني لو أن إنسانا أتى مثلا من الشام أو من غيرها ثم بقي مثلا أدى العمرة بمكة ثم جاء إلى المدينة سافر، هذا ما يعتبر مسافرا إلى أهله، إذا عاد يعتبر متمتعا ويذبح الهدي. وهذا هو المشهور الذي عرف عن عمر وعن ابنه عبد الله رضي الله عنه. قال أي عليه هدي المتمتع المنصوص. وأما هذا الذي نقل عن الحسن فهو بعيد. نعم، يعني مراده أنك إذا أديت العمرة في أشهر الحج حتى ولو لم تحج في هذا العام جيت في عام قادم لا تزال متمتعا. قال أي عليه هدي المتمتع المنصوص عليه في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لأنه كان يقول عمرة في أشهر الحج متعة. وقال طاووس من اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى الحج وحج من عامه أنه متمتع. هل الذي يحرم مثلا في رمضان أو في شعبان، أنتم تعلمون أن المواقيت الزمانية هي شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة على اختلاف بين العلماء أهو بكاملها ودون تكلمنا عنه، لكن لو أن إنسانا أحرم قبل أشهر الحج يعني بالعمرة ثم أداها قبل أشهر الحج أو أحرم بها قبل أشهر الحج، كان يكون في رمضان وأداها في شوال الذي هو أحد أشهر ذي الحجة، هل يكون متمتعا أو لا؟ العلماء مختلفون في ذلك، أكثرهم أنه لا يكون متمتعا أي لا يلزمه هدي المتمتع. قال واتفق العلماء على أن من لم يكن من حاضر المسجد الحرام فهو متمتع. من لم يكن من حاضر المسجد الحرام فهو متمتع، قصده ننتبه أيها الإخوة أن يلزمه دم المتعة، لأن الله تعالى يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وليس مراد المؤلف أن العلماء اتفقوا على أن أهل مكة أو من يقيم بمكة لا يحجون متمتعين ولا قارنين، وهذه مسألة فيها خلاف سنشير إليها إن شاء الله. قال واختلفوا في المكي هل يقع منه التمتع أم لا يقع. يعني المؤلف يريد أن يقول نحن الآن الآية نص في أن أهل مكة سواء كانوا ممن يقطنون مكة مقيمين من أهلها أو ممن يقيم فيها، سواء تكون إقامته دائمة أو أنه مقيم لوقت كان يكون متعلما أو موظفا فيها أو عاملا جاء في مهمة مستمرة، إذن هل أهل مكة يتمتعون كما يتمتع غيرهم أو يقرنون بين الحج والعمرة؟ الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقولون لهم ذلك، لكنهم يختلفون عن الآفاقي. من هو الآفاقي؟ الذي يأتي من خارج مكة أو من خارج الميقات أي من بعده. هذا الآفاقي كما علمتم إن كان متمتعا أو قال لن يلزمه دم. أهل مكة يقول الأئمة الثلاثة لهم أن يحجوا متمتعين أي يعتمرون ثم بعد ذلك يحرمون بالحج، ولهم أن يجمعوا بينهما، لكن الفرق بينهم وبين غيرهم ممن يرد على مكة من غير أهلها أن الذين يردون إليها من المتمتعين أو القارنين يلزمهم هدي وهؤلاء لا يلزمهم. أما الإمام أبو حنيفة فإنه يرى أنه يكره لأهل مكة أن يتمتعوا بالحج بالعمرة إلى الحج أو أن يقرنوا بينهما، ثم يقول ولو قدر أن ذلك قد حصل منهم فإنه يكره، لكن يلزمهم في هذه الحالة أن يذبحوا الهدي كغيرهم. فمن تمتع بالعمرة، يستدل بالآية، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ويقول الآية عامة، ثم استثنى هناك ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أن حاضر المسجد الحرام لا دم عليهم، لكن لو فعلوا كما يفعل الذي يأتي من خارج مكة يطبق في حقهم الحكم. ولا شك أن قول الجمهور هو الأولى وهو الأرجح، وهو الذي يلتقي مع مفهوم الآية ومع الأحاديث أيضا الواردة في الموضوع. قال واختلفوا في المكي هل يقع منه التمتع أم لا يقع، والذين قالوا إنه يقع منه اتفقوا على أنه ليس عليه دم لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واختلفوا في من هو حاضر المسجد الحرام ممن ليس هو. الله تعالى قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، إذن هذه الآية الكريمة بيّنت لنا أن من كان حاضر المسجد الحرام فلا دم عليه، أي لا يلزمه دم التمتع. إذن الآية صريحة، لكن من هم حاضر المسجد الحرام الذين أشارت إليهم الآية؟ هل هم أهل مكة؟ وأنتم تعلمون أن مكة قد يكون بعضها خارج الحرم وقد يكون بعضها أيضا قاصرا عن نهاية الحرم، بمعنى قد تشمل الحرم من بعض أطرافها ومن بعض أطرافها الأخرى لا تستوعب الحرم، أو هو الحرم أي المكان الذي يحرم فيه الصيد ونحو أي هي حدود الحرم، أو هم كما قال الإمام مالك أهل مكة وأهل طوى واد قريب من مكة، أو هم الذين يكونون إلى مكة دون مسافة القصر، أي الذين لو قام إنسان من مكة إلى منازلهم لكانت المسافة بين منازلهم وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة، وهذا هو قول الإمامين الشافعي وأحمد، يعني مسافة القصر هي ماذا؟ أربعة برد، ثلاثة فراسخ أربعة برد، ستة عشر فرسخا أربعة برد، ستة عشر فرسخا 28 ميلا، هذه المسافة التي تقصر فيها الصلاة، وهي ما بين 75 إلى 80 كيلا، وقد جاء تحديدها عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ما بين مكة وجدة وما بين مكة وعسفان، هذه المسافة تقصر فيها الصلاة. فنقل عن الإمامين الشافعي وأحمد أن حاضر المسجد الحرام هم الذين يقطنون أي يسكنون دون مسافة القصر، هؤلاء قريبون من الحرم، ومن كان بعد ذلك فلا. ومنهم من قال حاضر المسجد الحرام من كانوا دون المواقيت، أما من كان بعد المواقيت كأهل المدينة مثلا فليسوا من حاضر المسجد الحرام. ويظهر والله أعلم أن أقربها هو قول من يقول بأن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة وكذلك أيضا أهل الحرام. وأنتم ترون أن الحمد لله مكة قد اتسع، يعني بلد الله الحرام أم القرى قد امتدت، فنجد أنها في بعض أطرافها قد تجاوزت الحرم من جهة التنعيم، ولذلك ترى أنها وصلت إلى بيوت في التنعيم وربما تجاوزت بعضها. إذن الأولى أن يقال من هم حاضر المسجد الحرام؟ أهل مكة والحرم، وهذا هو أقربها، لأن ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام، فالحاضر في لغة العرب إنما هو القريب. قال: فقال مالك: حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة وذي طوى، وما كان مثل ذلك من مكة. ذي طوى واد معروف ليس ببعيد عن مكة. وقال أبو حنيفة: هم أهل المواقيت، هم أهل المواقيت، فمن دونهم إلى مكة. يعني أبو حنيفة يقول حاضر المسجد الحرام أهل الميقات، أي الذين يسكنون في المواقيت، فما كان أقرب إلى مكة، وما كان بعدها فلا. وقال الشافعي: بمصر من كان بينه وبين مكة ليلتان وهو أكمل المواقيت. يعني مذهب الشافعي وأحمد لدق فيهما، كما ذكرت أن يقال من كان دون مسافة القصر فهم من حاضر المسجد الحرام، لأن ليلتان هي مسافة قصر عند الجمهور يعني على الراحلة، وعند أبي حنيفة مسيرة ثلاثة ليال. وقال أهل الظاهر: من كان ساكن الحرم. وقال الثوري: هم أهل مكة فقط. هذا الذي قال به الظاهر أيضا أهل الظاهر، نقل عن بعض السلف كطاووس وغيره. وأبو حنيفة يقول: إن حاضر المسجد الحرام لا يقع منهم التمتع، وكره ذلك مالك. هذا الذي أشرت إليه قبل ذلك، وقلنا إن أبا حنيفة يرى أنه لا ينبغي لأهل مكة أن يتمتعوا أو أن يقرنوا، وإن حصل منهم فعليه الدم، فهو يخالف الآية في هذا. وأن الجمهور وهم الأئمة الثلاثة يرون أن لهم، يجوز لهم أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، وأن يقرنوا الحج مع العمرة مع الحج، وعليهم في وليس عليهم في هذه الحالة دم. قال: وسبب الاختلاف اختلاف ما يدل عليه اسم حاضر المسجد الحرام بالأقل والأكثر، ولذلك لا يشك أن أهل مكة هم من حاضر المسجد الحرام. هذا كلام طيب، لأن أهل مكة هم حاضر المسجد الحرام وأهل الحرم كذلك. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن منن، وهي إحدى المشاعر بل أكثر ما يمكث فيها الناس، اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أو بعضه لمن لم يتعجل، منى داخل في الحرم، أما عرفات فليست داخل في الحرم. ومن هنا يعلل العلماء لماذا يحرم الحاج بالحج من مكة وفي العمرة يحرم من ماذا من خارج مكة، لأن الإنسان إذا أحرم بالحج من مكة فإنه سينتقل في هذه المشاعر إلى عرفات، وعرفات ليست من الحرم، فيجمع بين الحل والحرام. أما الذي يحرم بالعمرة من مكة هو سيقضي العمرة بمكة، فكأنه قضاها كلها في الحرم، فما جمع بين الحل والحرم فيقول العلماء عليه دم، وإنما عليه أن يخرج خارج مكة ويحرم من أي مكان من غير الحرم، ثم يأتي إلى مكة كما فعلت عائشة رضي الله عنها عندما خرج بها أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر لتحرم من هناك فتؤدي العمرة بتوجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: كما لا يشك أن من خارج المواقيت ليس منهم. قال: فهذا هو نوع التمتع المشهور. ومعنى التمتع أنه تمتع بتحلله بين النسكين وسقوط السفر عنه مرة ثانية إلى النسك الثاني الذي هو الحج. يعني الإنسان يقال تمتع بغذائه بملبسه بغيره، أن هذا الإنسان تحلل مما كان مالعا له من ارتكاب بعض الأمور أي المحظورات التي عرفناها. قال: وهنا نوعان من التمتع اختلف العلماء فيهما، أحدهما فسخ الحج في عمره، وهو تحويل النية من الإحرام بالحج إلى العمرة. حقيقة هذا هو التمتع المقصود، وهو الذي أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه إليه، وليس هو النوع الآخر الذي ذكره المؤلف. قال: فجمهور العلماء يكرهون ذلك من الصدر الأول وفقها إلى أمصار. حقيقة القضية ليست كما صورها المؤلف، تقرأ أيضا قليلا. قال وذهب فجمهور العلماء يكرهون ذلك من الصدر الأول وفقها الأمصار. يعني المؤلف يريد أن يقول أن هذا التمتع الذي هو فسخ الحج إلى عمرة الصدر الأول يكرهونه، ولعله يشير إلى ما أثر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما يريان أن الإفراد أفضل. وذهب ابن عباس إلى جواز ذلك، وهذا أيضا ابن عباس المعروف عنه أنه يذهب إلى وجوب أيضا التمتع. إذن أيها الإخوة، لا خلاف بين العلماء في أن من فعل، يعني من حج مفردا أو قارنا أو متمتعا، أنه قد أدى النسك، ولم يقل أحد بوجوب الإفراد ولا بوجوب القران، وإنما قيل بوجوب التمتع، وهذا قول ابن عباس، وأخذ به بعض العلماء المحققين من المتأخرين. قال وذهب ابن عباس إلى جواز ذلك وبه قال أحمد وداود. الحقيقة أن ابن عباس ذهب إلى إيجاب التمتع، لأنه لما قيل له قال أبو بكر وعمر، يعني كيف تقول بذلك أي بالتمتع وأبو بكر وعمر هما اللذان قال رسول صلى الله عليه وسلم فيه مقتد باللذين من بعدي يقولان بعكس ذلك أي بالإفراد أي بأفضلية الإفراد، فماذا قال لهم؟ قال أقول لكم، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك يعني يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء. إذن ابن عباس يرى تأكيد التمتع وأنه هو الذي ينبغي أن يؤخذ به، لكننا ما نقول بالوجوب، وإنما نحن نرى أن التمتع أفضل. وكلهم متفقون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه عام حج بفسخ الحج في العمرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. إذا ننظر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى مكة مع أصحابه منهم من كان متمتعا أي محرما بالعمرة، وهذا هو الذي نقول عنه متمتع، ومنهم من كان أيضا مفردا بالحج، ومنهم من كان قارنا، والذين قرنوا الحج منهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسق. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي بأن يفسخوا ذلك وأن يجعلوها عمرة، ولقد توقف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الأمر، ورأوا أن في ذلك مشقة، كيف نسمي الحج ثم نحوله، هذا هو فهمه، إلى ما هو دونه إلى العمرة. فماذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال افعلوا ما أمرتكم به، إني لا أعلمكم وأتقاكم لله. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمرهم إلا بما فيه خير، ولقد أشكل ذلك على بعض، فقالوا يا رسول الله أنخرج إلى منى وذكر أحدنا يقطر، يعني أنه يجامع أهله إذا حل منه، يعني جعل حجته عمرة أي أحل، بمعنى أنه صار متمتعا، حينئذ سيصبح حلالا فيفعل ما يفعله المحل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال افعلوا ما أمرتكم به. والله تعالى يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ويقول سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأنتم تعلمون أن الصحابة من أسرع الناس استجابة لأوامر وتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد رأينا ذلك في كل موقف، ولكنه أشكل عليهم الأمر فأرادوا أن يتبينوا وأن يستفسروا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أنهم تلبسوا بالحج سواء كانوا قارنين أو مفردين، وأنهم سيتحولون من عبادة إلى عبادة أخرى، ففي ذلك تغيير للنية وفي ذلك أيضا نقل لما سموه إلى غيره، فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك هو الطريق السوي، وأنه يأمرهم بما فيه الخير لهم، وأن عليهم أن يمتثلوا لأوامره صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم إلا أن استجابوا ونزلوا عند حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثلوا وفعلوا أمره عليه الصلاة والسلام. أليس ذلك وحده يدل على أهمية التمتع وأنه مرغب فيه؟ وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، أي لأحرمت بالعمرة، بل إنه أمر الذين قرنوا الحج بالعمرة أو العمرة بالحج دون أن يسوقوا الهدي، أمرهم بأن يفسقوا ذلك إلى العمرة. وأما هو عليه الصلاة والسلام فقد ساق هديه وقلده. قال: وأمره لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يفسخ إهلاله في العمرة، وبهذا تمسك أهل الظاهر والجمهور. قال: وبهذا تمسك أهل الظاهر، وبهذا تمسك أهل الظاهر والجمهور رأوا ذلك. الحقيقة ما نقول أهل الظاهر، هذا قول ابن عباس وأيضا اختيار الإمام أحمد أحد الأئمة الأربعة، وأهل الظاهر جزء من هؤلاء الأئمة، بل هذا هو القول الذي اختاره كثير من المحققين من العلماء، لكنهم فضلوا القران على التمتع فيما إذا كان القارن قد ساق الهدي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار ذلك، والله تعالى يختار لنبيه ما هو أفضل وخير. قال: والجمهور رأوا ذلك من باب الخصوص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قضية أخرى، يعني المؤلف بحث مسألة أخرى، يعني كأن المؤلف وغيره ممن لا ينازعون في أن الرسول أمر بفسخ الحج إلى العمرة، هذا أمر مسلم والأحاديث بذلك متفق عليها وصحيحة وصريحة، لكن هل هذا خاص بالصحابة؟ لقد وجد من العلماء المحققين الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى فهما وبسطة في العلم أن حققوا هذه المسألة وبينوا حقيقة الأمر، أن الخاص بالصحابة إنما هو إيجاب ذلك، يعني قالوا إن الذي كان مطلوبا من الصحابة هو إيجاب ذلك، بدليل أن الرسول غضب وأنكر عليهم لما توقفوا، والرسول لا يغضب ولا يأمرهم أمرا جازبا في أمر إلا أن يكونوا قد تركوا ارتكبوا أمرا منهيا وتركوا أمرا واجبا. إذن قالوا إن التمتع كان واجبا في حق الصحابة، ولذلك لما سئل أبو ذر وهو أيضا من الصحابة رضي الله عنهم جميعا ألنا خاصة أم للناس عامة، قال بل لنا خاصة، ففسروا ذلك بأن المراد إنما هو الإجاب. وأما أن العمرة أو التمتع فيه شيء فيرده أيضا ما جاء في حديث جابر الذي أخرجه مسلم وغيره في صحيحه، أن ما أن سراقة ابن مالك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألعامنا هذا يعني العمرة أم للأبد، قال بل لأبد الأبد. من الذي قال لأبد الأبد؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. والذين قالوا إن الرسول أمرهم بالإلزام لأن المشركين ما كانوا يرون العمرة في أشهر الحج، بل كانوا يرون ذلك من الفجور ومن فعل المنكر، قالوا فالرسول صلى الله عليه وسلم أكد ذلك وأمر به ليبطل مزاعم المشركين وليبين فسادها وأنهم ليسوا على حق في ذلك. قال: إلا ما قال: واحتجوا بما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث المدني عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أفسخ لنا خاصة أم لمن بعدنا؟ قال لنا خاصة. الأولى أن يورد المؤلف هو الحديث الذي أوردته قبل قليل، وهو حديث سراقة بن مالك بن جعثم. تعلمون سراقة هو الذي كان لاحق بالرسول صلى الله عليه وسلم، فدخلت ماذا أقدام فرسه في الأرض، فكتب له الرسول تلك الكتابة، وهو لا شك من خيرة الصحابة رضي الله عنهم. أنتم تعلمون أن أولئك الأقوام قد أسلموا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقوا. إذن الأولى أن يرد هذا الحديث أن سراقة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ألعامنا هذا، يعني هل العمرة خاصة بهذا العام أم للأبد؟ فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال بل للأبد، وفي رواية بل لأبد الأبد، يعني لأبد الأبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم أكمل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقول تأكيدا للحكم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال وهذا لم يصح عند أهل الظاهر صحة يعارض بها العمل المتقدم، لكن الذي صح هو الحديث الذي أوردت لكم أنا في صحيح مسلم، وهو حقيقة حجة للذين يرون أن التمتع ثابت وأنه ليس مفضولا. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج. وروي عن عثمان عمر رضي الله عنه أنه قال لو حججت لتمتعت. إذن جاء عن عمر ما يخالف ذلك. ولما سئل عن النهي عن التمتع بالعمرة إلى الحج قال أبعد كتاب الله، يعني أبعد كتاب الله شيء؟ كيف يقال بأنه نهي عنها والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولا خلاف بين العلماء بأن المراد بالتمتع هنا إنما هو التمتع بالحج. إذن عمر رضي الله عنه جاء ما يخالف ذلك، ولكن ربما أن عمر رضي الله عنه رأى أن الناس قد اعتقد بعضهم بوجوب التمتع فكان يقول ذلك، أو ربما أن عمر كان يرى ماذا أن الإفراد أفضل في حالة من الحالات، وهذا سنبينه إن شاء الله. قال وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال متعة الحج كانت لنا وليست لكم. وقال أبو ذر ما كان لأحد بعدنا يحرم بالحج ثم يفسخ في عمرة. لكن قلنا إن العلماء الفريق الآخر فسروا ذلك بأنه كان واجبا لرد تلك المزاعم والافتراءات التي كان يعتقدها أهل الجاهلية. هذا كله مع ظاهر قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، والظاهرية على أن الأصل اتباع فعل الصحابة حتى يدل دليل من كتاب الله أو سنة ثابتة على أنه خاص. فعل الصحابة المبني على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي أمرهم بأن يحلوا؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الذي غضب عندما حصل منهم توقف؟ إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي وجههم إلى حقيقة الأمر عندما قالوا ويخرج أحدنا إلى منى وذكره يقطر أي من المني؟ أكد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأن واجبهم في هذا المقام أن يسمعوا وأن يطيعوا. قال فسبب الاختلاف هل فعل الصحابة محمول على العموم أو على الخصوص. وأما النوع الثاني قلنا إن من العلماء من حمله على الخصوص إيجابا من حيث الإيجاب. قال وأما النوع الثاني من التمتع فهو ما كان يذهب إليه ابن الزبير رضي الله عنه من أن التمتع الذي ذكره الله هو تمتع المحصر بمرض أو عدو. يعني مر بنا عندما تكلمنا هناك وسنتكلم عن ذلك مرة أخرى أن العلماء تكلموا فيما إذا أحرم الإنسان من الميقات، يعني دخل في النسك، هل له أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟ بعضهم يقول لا يقول ذلك، وبعضهم يقول له أن يقول ذلك مطلقا وبعضهم قال يقوله إن وجد في نفسه ضعفا أو كانت معه دابته أو سيارته ويخشى من توقفها وعدم الوصول. والفائدة هنا أنه لو قال حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أنه لا يلزمه هدي يعني فدية. يعني لو قدر أنه قال هذه الكلمة وهذه الجملة ثم حبس عن الحج ما استطاع أن يصل لا يلزمه أن يذبح دما، فإن لم يقلها فإنه يذبح ويفرقه في المكان الذي هو فيه، فإن لم يجد ينقله إلى مكان يجد فيه الفقراء ومحتاجين. قال وذلك إذا خرج الرجل حاجا فحبسه عدو أو أمر تعذر به عليه الحج. ليس فقط أيها الإخوة الحابس هو العدو، قد يكون عدو وقد يكون الحابس مرض وقد يكون الحابس أيضا إنما هو أيضا خوف إذن، وقد يكون الحابس أيضا أن تتعطل الراحل التي يسافر عليها، إذن الأسباب كثيرة. نعم. أو أمر تعذر به عليه الحج حتى تذهب أيام الحج فيأتي البيت فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحل، ثم يتمتع بحله إلى العام المقبل، ثم يحج ويهدي. وعلى هذا القول ليس يكون التمتع المشهور إجماعا. قال وشد طاووس أيضا فقال لكن هذا القول ليس هو المراد، وإنما المراد بالتمتع والذي تكلمنا عنه. وشد طاووس أيضا فقال إن المكية إذا تمتع من بلد غير مكة كان عليه الهدي. قال رحمه الله أما المكي إذا انتقل إلى بلد آخر كان انتقل إلى المدينة فأقام بها فإنه يصبح حكم المقيمين بهذه البلد فيطبق عليه حكمها. أما إذا كان انتقل مثلا إلى بلد لزيارة وغيرها أو لعلاج لأمر من الوعادة فبلدته ماذا؟ هي مكة، ذلك لمن لم يكن حاضر المسجد الحرام يعني أهله حاضرين أي يسكن ويقيم بمكة. قال واختلف العلماء في من أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عملها في أشهر الحج ثم حج يعني من عام ذلك. قصده أنشأ يعني أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج كأن يكون في رمضان ثم عملها في أشهر أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عملها في أشهر الحج ثم عملها يعني أداها في أشهر الحج ثم سواء كان في شوال أو في ذي القعدة أو حتى في ذي الحج ثم حج من عامه ذلك. فقال مالك عمرته في الشهر الذي حل فيه، فإن كان حل في أشهر الحج فهو متمتع وإن كان حل في غير أشهر الحج. مفهوم للأخ يعني الذي نسب للإمام مالك أنه يقول أنا أقرب لكم بالمثال، لو أن إنسانا أحرم بالعمرة في رمضان، رمضان ليس من أشهر الحج، ثم طاف وسعى وقصر أو حلق في شوال، إذن يكون أدى العمرة في أشهر الحج. لو أدى بعضها مثلا طاف في رمضان ثم سعى وحلق مثلا في شوال، هذا فيه خلاف أيضا بين العلماء. قال وإن كان حل في غير أشهر الحج فليس بمتمتع. وبقريب منه قال أبو حنيفة والشافعي والثوري وبقريب منه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد أي الأئمة الثلاثة إلا أن والكلام هنا فيما يتعلق بالدم هل عليه دم أو لا. قال إلا أن الثوري اشترط أن يوقع طوافه كله في شوال، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة إن طاف ثلاثة أشواط في رمضان وأربعة في شوال كان متمتعا، وإن عكس ذلك لم يكن متمتعا. يعني يأخذ بالأغلب، أعني إن يكون طاف أربعة أشواط في رمضان وثلاثة في شوال. وقال أبو ثور إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج فسواء طاف لها في غير أشهر الحج أو في أشهر الحج لا يكون متمتعا. الكلام كل هذا الذي سمعتم أيها الإخوة يتعلق بإيجاب الدم عليه أي دم المتعة هل عليه أو لا، فمن قال هو مؤديا لها في أشهر الحج يلزمه دم ومن لا فلا. وسبب الاختلاف هل يكون متمتعا بإيقاع إحرام العمرة في أشهر الحج فقط أم بإيقاع الطواف معه، ثم إن كان بإيقاع الطواف معه فهل بإيقاعه كله أم أكثره؟ فأبو ثور يقول لا يكون متمتعا إلا بإيقاع الإحرام في أشهر الحج، لأن بالإحرام تنعقد العمرة. والشافعي يقول الطواف هو أعظم أركانها، فوجب أن يكون به متمتعا. فالجمهور على أن من أوقع بعضها في أشهر الحج كمن أوقعها كلها. وشروط التمتع عند مالك ستة، عند مالك وعند غيره ثلاثة مرت أثناء حديثي السابق. شروط التمتع ما هي؟ أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. أشهر الحج ما هي؟ شوال وذي القعدة وذي الحج. قال أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، هذا واحد. الثاني أن يؤدي، يفرغ منها، يعني يخلص منها، يطوف ويسعى ويحلق ويقصر في أشهر الحج. الثالث أن يحج في نفس العام الذي اعتمر به. هذه الشروط المتفق عليها، وهي التي أيضا تؤخذ من الآية ومن الأحاديث. قال أحدها أن يجمع بين الحج والعمرة في شهر واحد، والثاني أن يكون ذلك في عام واحد، والثالث يعني أن يجمع بين الحج والعمرة في شهر واحد وأن يكون في شهر، هذا قريب من الشروط التي ذكرنا، يعني وقعت في أشهر الحج. والثالث أن يفعل شيئا من العمرة في أشهر الحج، والرابع أن يقدم العمرة على الحج، والخامس أن ينشئ الحج بعد الفراغ من العمرة وإحلاله منها. يعني أن تكون العمرة سابقة للحج، لا أن يحج مفردا ثم بعد ذلك أيضا يأتي بالعمرة. وهنا سؤال يلي: الذي يحج مفردا هل يلزمه أن يعتمر بعد ذلك؟ الجواب لا، لا يلزم، لكن إن لم يكن قد اعتمر فينبغي له أن يعتمر، لأن العمرة واجبة عليه، لا لأنه حج مفردا وإنما لأنه لم يعتمر سابقا. والسادس أن يكون وطنه غير مكة. قال فهذه هي صورة التمتع والاختلاف المشهور فيه والاتفاق.